انت وافي لام عباس ولا وافي الملك الحسنات ولا وافي الملك السيئات ولا وافي تبع السماء ولا تبع ميكافيلي؟ عارف ميكافيلي؟ على الغاية تبرد وسيلة يعني متعة زي البص يعني خلي بالك انت. وعارف البص في اللغة والله معناها صعب قوي باللهجة العامية الذي ينظر الى محارم الناس يقول لك فلان ايه من اهل الايه البصبصة. عارف البصبصة باللغة العربية؟ حرك الاسد ذيله. انت حر يعني سبحان الله انت راقي سبحان الله يعني سبحان الله العظيم. يا رجل انا مش مغرم بالعصر الجاهلي لكن مغرم باخلاقهم التي جاء الحبيب ليتمم مكارمها. يقول عنترة واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عطاء ابن يسار الله يرضى عليه عطاء ابن يسار ورباح ابن يسار اخوه وكانوا علماء راحوا يحجوا مع مجموعة فخرج القوم في الطريق هم جايين من الشام خيموا في مكان قريبة من قبيلة وبعدين سبحان الله العظيم تفرقوا اللي ياخذ حاجة اللي يتوضأ اللي يجهز حطب او شيء وتركوا عطاء. دخلت امرأة اعرابية جميلة كانت ترعى الغنم رأت عطاء وعرضت نفسها على عطاء وراح حج. قالت اتق الله يا امة الله اتق الله انت مسلمة اتق الله. فاجهش في البكاء لدرجة ان على نحيب. فالمرأة من هول المفاجأة ان رجل يبكي بهذا الشكل ده حال هو فين ده ما هو مات الله رحمة الله عليه مات كان اخر واحد بكى من المعصية. فالمهم ان هو رضي الله عنه بكت المرأة لبكائه. جاء اخوه لقى اخوه بيبكي والحرمة ايه راح جاني جنبهم يبكي كل ما يجي حد من الحجيج يجد الامام بيبكي واخوه الصالح يبكي والمرأة الحرمة تبكي سبحان الله لغاية ما ايه فرق البكاء كله بيبكي. الحرمة استحت خدت القطيع مش راحوا قدوا مناسك الحج واخوه يستحي ان يفتح معه سؤالا من باب الفضول الفضول الذي قتلنا. استحى ان يسأل اخوه انت كنت ليه بتبكي ايه القصة ده احنا عندنا القصص خلي بالك. الرجل قال لزوجته اشحني لي المحمول ده بتاعه يعني وبعدين ايه. فطبعا الحس الانثوي لازم تحرك الساكن. عارف تحريك الساكن هو في اللغة العربية ايه سكن تسر لكن في حد ايه يتحرك الساكن للضرورة الشعرية والضرورة الايه الزوجية تقدم. فهو لاحظ هو هي لئيمة وهو ايه مش عثمان بن عفان زوج اللئيمة اللئيمة يعني الناس واخده. فراح واخد المحمول بتاعها وطلب رقمه. خلي بالك انت هي ما خدتش بالها انه فتلاقي على الشاشة عبد الجبار مرة تانية عبد الجبار. فهي من باب اللي عايزة تعرف عبد الجبار ده اكيد ايه يعني رقم سر يعني ما خد بالك انت زي الجاسوسية كده زي الموساد ولا زي السي اي. فطلبت الاستاذ عبد الجبار رن تليفونها هي سبحان الله لا اله الا الله. طب انت كنت ساكتة وكان اسمك مسعدة وكان اسمك حنان وكان اسمك يوسف سبحان الله اطلعت عبد الجبار في الاخر. فهو اللف والدوران ما ينفعش يعني خليك يعني الله يرضى عنك لما ربنا قال ولا تجسسوا يبقى ولا تجسسوا. المهم بعد ما نزلوا من عرفة احنا تركنا مين عطاء ابن يسار واخوه والايه والحجيج. نزلوا من عرفة في منى في اخر يوم طواف الوداع توكل على الله على الشام. قام عطاء على بكاء اخيه اخوه اللي بيبكي المره دي استيقظ من النوم دعي له بكاء. قال خيرا يا ولد خيرا يا اخي. قال رايت في الرؤيا يوسف عليه السلام فتذكرت تامر امراه العزيز عليه فقلت له كيف صبرت يا يوسف على هذا الامر حتى سجنت بضع سنين. فبكى

يلا فرد خد لك حسنتين ايه وانا لما اشتمك تاخد ايه تاخد حسنات فخد لك حسنتين نلقاكم بعد جمعتين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.